أن أصلي مع كثرة وسيفنا، أن أصلي مع كثرة الناس في أول الليل أو مع قلة الناس في آخر الليل؟ هذا سؤال مبيون توجيه جواب عليه بهذا الإجمال، لابد من التفصيل. ممكن أن يقام في آخر الليل لما بتكون جماعتين متماثلتين في حسن أداء الصلاة والقراءة ونحو ذلك، أما إذا اختلفتا فحينئذ الحق الأكمل. يعني فرضا جماعة أكثر تصلي في أول الليل لكن بقراءة أقل، جماعة أقل بقراءة أكثر، ومثل الامتلين حيث كان الأكمل فهناك الأفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.